لكن كون الراجح الجواز ليس هذا الصواب. الراجح هو المنع والتحريم. أيوة. وهو قول جماهير اهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره جمهور اهل العلم على المنع من التصوير الشمسي كالتصوير الذي له ظل، فلا يجوز التصوير الشمسي لا في الملابس ولا في القرطاس ولا في غير ذلك، لان الاحاديث عامه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على تحريم التصوير. يقول عليه الصلاه والسلام لا يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، وهذا عام. وثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور، ولم يستثني مصورا من المصور. ولما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال إن أصحابه يصلون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم فيما خلقتم. أخرج مسلم في صحيحه. ومعلوم أن الصورة التي في الستر هي من جنس الصور الشمسية، إنما هي أصبار. ومع هذا غضب لما رآها صلى الله عليه وسلم وهتك الستر، فهذا يدل على تحريم التصوير مطلقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها عام. ولما دخل الكعبة رأى في جدرانها صور فأخذ ماء وثوبا فنحاها عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصور الجدران من جنس الصور الشمسية، ومع هذا نحاها صلى الله عليه وسلم وبين ان الصحابه يتعذبون يوم القيامه ويقال احكم ما خلقتم. هذا كله يدل على تحريم التصوير مطلقا الا من عله كالتصوير الذي يضطر اصحاب المسؤوليه عن المجرمين حتى يعرفوا المجرمين حتى يطاردوهم لمصلحه المسلمين. كذلك تصوير الانسان عند الحاجه حفظة النفوس، إذا لم يتيسر له ذلك إلا بها ولم يعطى حفظة إلا بها فهو مضطر لذلك. أما التصوير من حيث الجملة فهو محرم، هذا هو الأصل. بارك الله. وبالنسبة لجواز السفر سماحة الشيخ كذلك فحفظة إذا لم يتيسر إلا بهذا فهو كذلك. نعم كذلك مثل الحفظة. بارك الله فيكم. عن حديث مس المرأة يقول الحديث المذكور صحيح غير أن الوعيد الوارد فيه يخص من مس بشهوة ولا يعم كل ماس. الحديث لا أعرف صحته، لم أقوم على الأسئلة ولا أعرف صحته، ولكن على فرض صحته هو من باب التحذير عن مس النساء الأجنبيات. هو الواجب عدم مسهن مطلقا ولو بدون شهوة، لا يصافحهن ولا يمسهن ولو كان بغير شهوة، لأن مسهن وسيلة إلى الشر. ولهذا لا تجوز صفحة الأجنبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما مست، وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فالمقصود أن الصواب أنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية ولو بدون شهوة كالمصافحة أو مس قدمها تعمدا أو صدرها أو رأسها، وكل ذلك لا يجوز، لأن هذا المس وسيلة لما هو أشر منه. تقدم في أعداد سابقة بيان حكم الغناء واختلاف أقوال العلماء فيه مع اتفاقهم على تحريم السماع المؤدي إلى الفتنة وإباحة الغناء في الأفراح والأعياد، أما ما سوى ذلك ففيه قولان، والراجح الجواز بشرط عدم الاحتراف والإسراف واجتناب ما فيه إثارة في الشعر أو الصوت أو اللحن. أما الغناء فلا شك أنه محرم، لا شك أنه منكر، وهو وسائل فساد القلوب ومرضها. وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم، قال آخرها العلم من المفسرين وغيرهم إنه الغنى. وكان ابن مسعود يكتب على ذلك رضي الله عنه ويقول إنه الغنى. فالغنى محرم ووسيلة لفساد القلوب ومرضها، إلا ما كان في العرس في الأفراح هذا مباح، بل مستحب للنساء خاصة من دون احتياط الرجال في العرس. كان النساء يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، كالغناء بين النساء الغناء العادي بينهن في مدح الزوج وغسلة الزوج والزوجة وغسلتها ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به في الأعراس. وهكذا غنى الجواري في الأعياد وحدهن، كل هذا لا بأس به. أما الأغاني التي توجد الآن في